جلقبني مكا واك رحمتك أبوتي يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض والنسمئي في دجي كيس جرهند ربي قدفتي وان إسان هم لهندر إسك القليستي هندنو أفان بيت تكابيخ هندنو وربين تياجئين تيان أدون ربين إبسجئين هنددون إبستي نمننس هنگ أيلي هنهورين هنگ غرا هادا كيس جيرو أكسما إيغس اللي إيه وانما ربين تيجئين تيا كن هندنو ربي فججئو جئما الملكي ربي موتي وهندأو ميك أبو القدوس كان وان إسان همال لهندر را القلاي كان وان قوتوت يهندان بيكم وان قوتوت يهندك أبو تكايو والصفمون العزيز جبا همو يمني الحكيم كان دلقان إسا هندي بريد هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم رب إسا أرب وان كتبن كان وان أرانت إرقما إسا محمد إرق كانما إسان الراتي كان أران كان كتبن يتلو عليهم آياته كان قرآن ربين بوس إسان الرتك أرأو قرآن جتشافي معنان إسا قوتؤو ويزكيهم كان هالهما إسان كيس جرا هندر إسان قلقل ليسو إرى إسان روو ويعلمهم الكتابة كان معنى وان إسان الرتك أرأو إسان برسيس والحكمة كان سنة هير إسان برسيس كان حال جرؤو قوتو هندت إسان أججي حالها ما هندر إسان أوو هنگا بكمس الدنيا آخر آبرتني هك ربيت في كنما هندبرني دلقا غاري هندان دابتني دلقا همتو هندر فقاتني قوتمني أجيلنتي وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين كان سندرة جلنا بدا ملأتا كيس جرا كان هك ربي إسان أومي ولا لف رقا ربي جأني قبرا كان هك أنما ولا لف تلا جرتو أولا كان جبان هك لا فآنياتو كرا جرو الدنيا آخر ولا لني أمأني دوبا سببان بمحمد نجيني إسان الرت هاجراتو إت إرجي شريعة قوتو وان نمني جرو الدنيا آتف جرو آخر آتف اتهاجمك أبدو كنفي هال غاري نمني براهن أرقت هند كنفي قرآن بكمسة در كان أما كان بودا قوتامي إرت بوسي أكستي أرابني هما بيخو هنتورين كانين زمن نبي محمد جيران نبي را برتني دكنا كفر إرى نورا تكا إفا إيمانا تبياني دكنا واللالا را إفا بكم ستي بياني إر أمة الرا قوتم أتي بياني أمة الدنيا هنداف إماما كيان جرسن ورن بمحمد نجيني إسان الرت هاجرات أكبي إرابرت أصحاب إسانت وآخرين منهم ربين أكما ور زمن نبي محمد جرت نبي محمد نجيني إسان الرت هاجرات أرق أرم براكا زمن إساه جر كان هنگا قياك إيام أتي إسا بودا أفت إسا إرقى إرقان نبي محمد زمن إساك أفرت هنگا بابتو إرقى هنگا قياك إيام أتي ديمتو برسيس نبي محمد نجيني إسان الرت هاجراتو قرآن في حديثة والروان بين برسيسا ور عربا يوكا غوسا برا كنن زمن إساء جيران أفرت هنگا بابتو هنگا قياك إيام أتي ديمتي هاتيو كنن زمن إساني جيران أفان إساني را براني بركا قدو أرغتن أمو ور إسام بودا أفه warra isaanirraa baraterraa baratan akkanumatti diin islaamaa hanga guyyaa qiyaama'atti deema haa tayuu akkuma nabi muhammaditti achi aanun namaa fi zamannilleen walirra caala tanaaf jecha rabbiin akki je'e lammaa yalxaquu bihim warri zamana nabii booda dhufe warra nabi argee itti amane hin dhaqqabu darajaa nabi muhammad arganii itti amananii irraa bar'uu keessatti isaan hin dhaqqaban haa tayuu qalbiin nabi muhammad nageenyi isaanirratti haa jiraatu warra odoo isaan hin argin itti amane argu'uuf هاويتي غاف توكو نبي محمد نجيني إسان الرت هاجراتو أدو أصابا إسانتي وجتها أنو أكي جأن وي أدو من جال اللو تخي أرقي جنان أصابني نتي جال اللو تكيتي متي يا إرقما ربي جأنين جنان إسن أصابو تكي جال اللو نكي كنين isin booda dhufuu taa'u takkaa jiraatu kanneen nan argin kan argaatiyyaaf hawwan isaanan argu'uuf hawwa je'an wahuwa alcaziizu alxakiim rabbiin kan wanni isa dura dhaabbatuu dandayu hin jirre kan waan fedhe dalagu kan dalagaan isaa hundi ميئيدو تن أكما ليهن تاني ذلك نبي محمد في ورد درئسة أمانه نما بررج آلتسون فضل الله كنا ربيت يؤتيه من يشاء نما فتئف كنا نمني أصابت نبي ما نبي أرقسيفته nama biraa caalchifte je'ee isa dura dhaabbatu hin jiru inni akka fedhetti waan fedhe gabrootan isarra qoodaa wanni gabricha rabbirra jiru waan fedhu rabbi kadhatu wallaahu dhul fadli alcaziim rabbiin kan kennaa guddatu مثل الذين حملوا التوراة فكيسا ور وان كتاب توراة جئمو كان نبي موسى الرتب فمت دلقا جئنيني أججما ثم لم يحملوها دوبا اتدلقوا ددا وان توراة كيس جرو نبي محمد نبي محمد دُفُؤُ جراتا تكايو تاء غاف إني أفه اتأمنا جتشؤ دوبا إني إرقمنان اتأمنوا ددن فكيسا جرسني تكايو جركنا كنين كتابة كنمني اتدلقوا ددن تكا اتدلقوا أبا كمثل الحمار يحمل أسفارا أكهر كتاب بأتوتي كان واتك اتنفيدمني بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله فكيسا ور آية ربي تنب محمد إرجما ربيتي اتأمنا جتت دلقوا أولي خجب سيسة فكيسا إساني وهمأ كان هر اتفكيفما والله لا يهدي القوم الظالمين ربين ور أزلت كفري إساني دبرسي هنك أجيلشو وان إسان شبود لغني كفري فلتنيف قل يا أيها الذين هادوا أرم يهود آكنين نتي جال اللو تربي تجئون أكجدت إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس يوكا نتي نمهن در ربت آن جتني كان همة تاتا فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ميدو آفهوا أكا إسن أجيسو رب الربربادا أكا دفتني جنة جال اللوت إساتف قب إستسينتا يوكا أقادب بتنتاتا ربين أكجئ ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم أرم يهود آد آف أبدما هنهوا دلي حرك إساني دلقي دبر سبيخني دلي سنرى تكا نبت أمنو أبؤ سلا أدو جال اللوت ربي تياني ات أمنا أكا دين إساني ات إسان أججت دوبا ات أمنو أبؤون خرع الرابان دونو إبدا سينا بيخني تناف دعا صداتني دعا فهن هوا والله عليم بالظالمين ربين ورد لي كفرئي دلقي نبيخا نكتات إبدا إسان سينسس قل إن الموت الذي تفرون منه أكي إسان جتو دوتي إسن صداتني الرائيستا كان أفان مليتا هوؤوف ددا فإنه ملاقيكم دوتي سن إسنت أفتي سن وام من قمني وان إفن جلان من بافني ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة إيق دوتني قال ربي وان أكتوت في وان ملأتا بيخت كان واتك إراهن أخنيت ديبتني فينبئكم بما كنتم تعملون وان إسن دليدا إسنت أديستي إرا إسن قافتي إسن كتاتا يا أيها الذين آمنوا يا ور رب التأمن إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة قيا جمعة تكا جمعة هقا صلاة جمعة أتيف أزانمي تكا للبمي فاسعوا إلى ذكر الله قر صلاة ياء خطباء أقفتوا آياء وذروا البيع وابتؤوا في قرقروا إيسا أزانسن كلميسا كان هقا خطيبني يوكا ألاخا منبر يوكا مكدلا أر تائي أزانا مالف زمن نبيت في أبو بكر أما اللي زمن عمر أزان هقا خطيبني من برر كوري أزانا ملي كان براهن جيرو أزان درا أصحاب عثمان تو إدأي وان من در مدينة آبل أتي أزان بودا أغيو دتبنيف دوب أزان كان أرمي أصحاب آ هركت قبني أكست خراته وان خليفا نبي خراغ سنة ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون هقا أزانا قرقرة إفتني قرى صلاة ديم أوتو إرئيس نيجالة يوكم بيتا تاكا اتجاباتنا فإذا قضيت الصلاة أموه قا صلاة نئمته إرراوة فانتشروا في الأرض أوليقيا آتا الدفجأ وابتغوا من فضل الله رزقي ربي بربادتنا واذكروا الله كثيرا ربي كيسا ذكرا أفان تكا قلبئين قرآنك أرؤولا صلاة على النبي هد ميسولا ذكري هدو ذكرا لعلكم تفلحون أكا وهند كيستي ملكويتا قاف درا صلاة بودا خطبا قلن دوبا قاف تكو أدونا بمحمد خطبا قل أتجرو وري مسجد كيس جرو كان خطبا أجيفت كان خطبا أجيفت أتجرو قال لي شمدا هدون شامر نات في ميشا وري مدينة اتهاجم ديبي رفجتشا لغينيان دبيت أوامتون هقاسا ور مسجد كيس جيرو إيرا خلال ما في تلا ترب تكانما أفرتما ملي مسجدا يعني قال شمدا أفام بيان هقاسا ربين آية بوسي أكجئ أمت بي تكا أرم بيسا كمتي وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها أصابنك هقا نقد أرقا تكا تبا وانفايا الدنيا الترر أرقا كأنيتي قرميشا نقدا سنتي أرئا تكا سنيف بيان إيغا سلان نئمي بيون نقيا يادا وتركوك قائما سيد أبتي خطباك أرأو سديسني قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة وان إسان جدت سواب ربيتت تبقى في نقدر ور أمني فجالة والله خير الرازقين ربين الرجالة نما ونما كنوتي تنافجتش رزقي إسمر بربادتا دوبا إيغا دبينتن أرقمتين بمحمد نقين إسان الرتهاجراتو خطبا صلاة دربوسه درسين إبسدي في ترباتمي سديسو الأهنقن